الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وها نحن الليلة مع فاتحة سورة الملك المكية ذات 30 آية، بالإجماع أن الملك مكية نزلت بمكة، وآياتها 30 آية، وورد في فضلها من الأحاديث الكثير، منها أن من لازم قراءتها عند فراشه كل ليلة تقوم مقام من يدافع عنه في القبر، تحاج فتان القبر وتغلبه وينجيه الله من ذلك. فهيا بنا نصغي إلى هذه الآيات الأربع الأولى مجودة مرسلة، ثم بعد ذلك نتدارسها. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا هو الله رب العالمين، هذا هو إله الأولين والآخرين، هذا الذي يجب أن يعبد وأن يذل له وأن يطرح بين يديه، لا الأصنام ولا الأوثان ولا الشهوات ولا الأهواء ولا الدنيا، هذا الذي ينبغي أن يعبد لا يعبد سواه. الآيات نزلت في مكة والمشركون يعبدون الأحجار والأصنام، حول الكعبة 300 صنم. فيقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، الملك الكل في السماوات وفي الأرض، من يملكه سوى الله؟ والله لا مالك إلا هو، لا مالك إلا هو، ملكت أنت اليوم وغدا تموت، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن وفي الدنيا الملك له، تبارك تعاظم وتقدس ودام، من هو الذي بيده الملك؟ كل ملك في السماوات بيد الله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ما لكم يا بني آدم سوى الله فقط، لا عيسى ولا أمه، لا العزي ولا نبي الله ولا أحد من خلق الله، ما لكم إلا الله فقط وحده الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع، هذا الذي يجب أن نتحد على عبادته ونستمر عليه حتى نلقاه ونفوسنا زكية طاهرة نقية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء ممكن قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلهذا اطلب حاجاتك، اسأل ما تريد منه ولا تخف أبدا، فهو على كل شيء قدير، ولكن اطلب الممكن، اما غير الممكن لا، لو تقول اللهم حولني الى انثى لا يحولك، اللهم أرد عمر إلى قفل ما يرد لك. لا بد أنه قدير على الممكنات. قال بعضهم على كل شيء قدير، هل يستطيع أن يخلق إلها مثله؟ الجواب هذا غير ممكن ولا يقوله ذو عقل. نحن نفهم على كل شيء قدير، على كل شيء يوقع ويفعل هو ويوجده. فنسأل حاجاتنا مهما عظمت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأثنى على نفسه مرة ثانية فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من خلق الموت والحياة؟ من أوجد الموت؟ من أوجد الحياة؟ أليس الله؟ هل هناك من يحيي ويميت؟ هل هناك من أحيا وأمات؟ الجواب لا، ليس إلا الله. لا يستطيع كائن في الأرض أن يقول أنا أحيي وأميت. من خلق الموت وأوجدها وخلق الحياة وأوجدها وقدم ذكر الموت على الحياة هنا لأنها عظة وعبرة للعقلاء. الموت، خلق الموت والحياة، لماذا خلقتهما يا ربنا؟ ما الحكمة في ذلك؟ ما العلة لذلك؟ ما السر؟ قال: ليبلوكم، ليمتحنكم ويختبركم، ليرى أيكم أحسن عملا. هذا هو سر الحياة والموت. ودائما نكرر علة الحياة ما هي؟ أن نعبد الله عز وجل بذكره وشكره. علة الموت ما هي؟ لنجزى على عملنا في الدنيا شكرا كان أو كفرا. دائما وأبدا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم ذكره صالحا وشكره صالحا. فكم من عابدين يعبدون مع الله سوى عبادة سيئة ما هي حسنة، كم من عباد يعبدون الله بغير ما شرع عبادتهم باطلة ما هي حسنة. لا بد وأن تكون عبادة موافقة لشرع الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أصلي وأنت تصلي، أنا أسيء في صلاتي ما تقبل أبدا لأن عمل سيء، وأنت تحسن صلاتك تقبل صلاتك. فلا يقبل إلا ما كان موافقا لما شرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثالثا، وهو العزيز الغفور، العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا، لا يغلب ولا يقهر أبدا، بل هو قهار. لا يعجزه شيء، لا يحول بينه وبين مراده شيء. العزيز الغالب، الغفور الذي يغفر الذنوب لمن تاب ولو كانت مثل الجبال أو زبد البحار. الغفور عظيم المغفرة، مهما كانت الذنوب يقوى على مغفرتها وعدم المطالبة بها لقدرته على ذلك. العزيز الغفور، من تاب إلى الله توبة نصوحة لو كانت ذنوبه كالجبال لا تبالي بها، يمحوها الله عز وجل ولا تبقى. ثم أثنى على نفسي أيضا: الذي خلق سبع سماوات طباقا. من خلق السماوات السبع؟ آباء أجدادنا، أمريكا أو اليابان والصين، من خلقها؟ نقول صنم خلقها، حجر. أيعقل هذا الكلام؟ سبع سماوات، سماء فوق سماء، ما هي الأسطى بها؟ طبق فوق طبق هكذا بعيد عنها، ما بين السماء والسماء مسافة 500 عام. سماء فوقها معتدلة معها، لكن ما هي موضوعة فوقها، بينهما جو مكان واسع 500 سنة للطائر حتى يصل السماء التي فوقها. سبع سماوات طباقا. من يفعل هذا؟ كيف نعبد اللات والعزى؟ كيف نعبد مناسة والثالثة الأخرى؟ كيف يعبدون عيسى؟ كيف يؤلهون الدنيا؟ كيف يعبدون الشهوات؟ كيف ينسون الله؟ لما ما يذكرونه؟ أرفع راسك إلى السماء وابكر من خلق السماء، اسأل عنه تعريفه، اسأل عما يحب تعلم بذلك، اسأل عما يكره تعلم ذلك وتترك. أما أن تعيش كالبهيمة فقط في الأرض تأكل وتشرب وتموت فهذا خسران أبدي. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر إلى السماء تجد شقاق فيها انحرافات مكان واطي مكان منعزل منخفض أبدا طمق واحد. عجب هذا. طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أبدا. فارجع البصر مرة ثانية وارجع وانظر والله تعي وتشعب وتنطحطها ما تجد مكانك. من خلق هذه السماوات؟ أيخلقها مخلوق من مخلوقه؟ من يقدر على رفعها هذا الرفع هذا؟ سبع طبقات سماء فوق سماء. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر أيها السامع هل ترى من فطور؟ والله ما ترى لا شقوق ولا تقطع ولا تمزق. ثم ارجع البصر مرتين كرتين مرتين ينقلب إليك البصر بصرك خاسئا ذليلا وهو حصان تعبان. بعد شوي تتعب ضاغط شيء ينقلب إليك بصره خاسئا ذليلا تعبا وهو حصير تعبان. ينقلب إليك البصر خاسئا وحصير. ثم قال تعالى وهو يثني على نفسه بهذا كمان ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. من الفاعل؟ ولقد زينا نحن رب السماوات والأرض نحن رب العالمين رب الأولين والآخرين. زينا السماء الدنيا بمصابيح. من أوجد هذه الكواكب؟ هذه السماء الدنيا فقط السماوات الستة الأخرى لا كواكب فيها ولا نجوم لكن هذه لأجل بني آدم لأجل أهل الأرض ليذكروا ويشكروا. ملأ السماء الدنيا بالكواكب والمصابيح والنجوم. ولقد زينا السماء الدنيا هذه القريبة منا بكواكب النجوم مصابيح جمع مصباح منير كما ينير المصباح وقيل في الصبح صبح لأنه كالمصباح ينير الحياة ويضيئها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ما تشاهدون كيف الكوكب يجري؟ الشياطين لما يحاولون أن يستمعوا ما تقوله الملائكة من الغيب الذي عند الله وينزلون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجمون بتلك النجوم. يؤخذ من الكوكب العظيم قطعة ويرمى بها أو توجد كواكب صغيرة مخلوقة لهذا فقط للرجم فقط والكل صحيح. رجوما للشياطين والشياطين جمع شيطان وهم الأبالسة لعنة الله عليهم. والشياطين عالم كعالم الملائكة كعالم الإنس هم عالم الجن. ومن فسق منهم وفجر وكفر وأشرك وتعبد وعبد غير الله شيطان قيل به شيطان. مرة ثانية العوالم أولا عالم الملائكة وهو مخلوق من النور. ثانيا عالم الجن وهو مخلوق من النار. ثالثا عالم الإنس وهم بنو آدم مخلوقون من التراب. فالشياطين كل من فسق وفجر وتمرد على الله وخرج عن طاعته شيطان نعوذ بالله منه. وخاصة شياطين الجن وشياطين الإنس أكبر يفسقون ويفجرون ويضللون ويقودون إلى المهالك أكثر من شياطين الجن. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ما قال عذاب جهنم وعذاب النار. السعير أشد حرارة من جهنم أشد من النار. عذاب خاص النار بالشياطين عذاب السعير. الآيات تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة لا بد منها. أيما آدمي ذكر أو أنثى آمن بأن لا إله إلا الله وعبد الله آمن بأن محمد رسول الله واتبعه فيما جاء به وآمن بالبعث والدار الآخرة والجزاء إلا وأصبح ولي الله, أصبح ولي من أولياء الله, ومن أعرض عن واحدة من هذه فهو في الهالكين والعياذ بالله. من عبد مع الله غيره كالمشركين يدخلون الجنة والله ما يدخلونها. آمنوا بالله ولئن شكرهم خلق لا يقولون الله ولكن يعبدون الشيطان والشياطين في الأصنام والحجارة. فالذين أيضا يعملون الصالحات يسقون العطاش ويشبعون الجياع ويعتقدون أن لا حياة الدار الآخرة ولا كالشيوعيين, هؤلاء يسعدون أو ينجون أو يكملون, مستحيل. إذن هذه الآيات وما يأتي بعدها من سورة الملك تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله, وتدعو العبادة إلى عبادة الله ليعبدوا فيكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. إلا سعادة ولا كمال إلا بشرع الله وما فيه من الأنظمة الدقيقة والقيام بها ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير الربوبية الله تعالى بعرض دلائل القدرة والعلم والحكمة والخير والبركة, وهي موجبة لألوهيته أي عبادته دون سواه عز وجل. نعم, من هداية هذه الآيات تقرير ربوبية الله وأن الله رب كل شيء ومليكه. هذه الربوبية مستلزمة قطعا لأن يعبد وحده ولا يعبد ما سواه, فالربوبية مستلزمة للألوهية. ما دام ربا يملك كل شيء وبيده كل شيء ويعذب ويشفي ويسعد, إذن هو الذي يعبد فلا يعبد غيره أبدا. فمن هداية هذه الآيات تقرير ربوبية الله المستلزمة لعبادته وحده دون من سواه. ثانيا بيان الحكمة من خلق الموت والحياة. ثانيا من هداية الآيات بيان العلة والحكمة والسر في خلق الموت والحياة, لما خلق الله الموت والحياة؟ الجواب من الله, ليبلونا ليمتحننا ليختبرنا أنطيعه أم نعصيه, أنذكره أم نكفره, أنشكره أم لا نشكره, وهكذا للمحنة للابتلاء. فمن آمن وعمل صالحا أسعده في الدارين, ومن كفر وفسق وفجر أشقاه وعذبه في الدارين. فحاشاه تعالى يخلق هذه العوالم كلها والجنة والماء والسماوات والأراضين وكل المخلوقات لينعاد, يعني لا لشيء. أعوذ بالله, أعوذ بالله, ما خلق هذا إلا من أجل أن يمتحننا ليبلونا أنذكره ونشكره أم نكفره ولا نشكره. أخيرا بيان الحكمة من خلق النجوم, وهي في قول قتادة رحمه الله أن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: زينة لسماء الدنيا, ورجوما للشياطين, وعلامات يهتدى بها. من هداية هذه الآيات المباركة السر والحكمة في خلق النجوم. لما خلق الله النجوم؟ ليضيء لنا الكون, ولترجم بها الشياطين, ولنعرف بها الطرق في البحر والبر لما نمشي في الظلام. الكوكب يدل أن هذا شرق وهذا غرب, لثلاث فوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ زينة السماء, ولقد زينا السماء بنا بمصابيح, جملها وزينها ولا لما تكون مظلمة كاملة كيف هي؟ ثانيا الشياطين رأيناهم يغزمون وإلا لبأعيننا. ثالثا المسافرون في البر والبحر يشاهدون الكواكب يعرفون الطريق. ثلاث فوائد. نعم. قال رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم. هذا كلمة قتادة. نعم. من قال توجد حكمة غير الثلاثة قد اعتدى. قد يوجد والله أعلم.